نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام السبت منفردا، يبقى لا يتطوع الإنسان بصيام يوم السبت، وإنما يصوم يوما قبله معه أو يوما بعده معه.